هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. لم تكن كل أيام الشاعر إبراهيم مادي ولياليه عذابات وشكوى، لكن حبه الذي ملأ كل دواوينه لم يخل من قصائد مشرقة فرحة تصور لحظات لقاء وساعات وصال بينه وبين المحبوب، وهو فيها مثل الطير الذي يحرص على أن يلازم غصنه ووكره، لا يبدل مكانه ولا يتحول عنه. يقول نادي في ساعة لقاء: يا حبيب الروح، يا روح الأمان، لست تدري عطش الروح إليك وحنيني في أنين غير فاني، للردى أشربه من مقلتيك. آه من ساعة بث وشجون ولقاء لم يكن لي في حساب، وحديث لم يذر لي في الظنون. يا طويل الهجر، يا مر الغياب، حل يا ساحر صفو وسلام بعد فتك البين بالقلب الغريب، ودنا روض وظل وغمام بعد فتك النار بالعمر الجديد. مرت الساعة كالحلم السعيد، ومشت نشوتها مشي الرحيق، ذهب العمر وذا عمر جديد عشته من فمك الحلو الرقيق. مرت الساعة والليل دنا، والهوى الصامت يغدو ويروح، وتلاشت واختفت أجسادنا، واعتنقنا في الدجى روحا بروح. تسمع الشعر وشعري منك لك، وبإلهامك أبدعت الروي. أنت يا معجزة الحسن ملك، كل لفظ منك شعر قدسي. راجعتنا في جلال وسكوت، وتوالت صور الماضي الحزين. كيف يبلى يا حبيبي أو يموت ما طبعناه على قلب السنين؟ كيف يفنى ما كتبناه بنار، وخططناه بسهد ودموع، يشهد الليل عليه والنهار، والشهيد المتواري في الضلوع. موسيقى. ثم يقول الشاعر إبراهيم ناجي في وصف ساعة اللقاء التي جمعته مع المحبوب وكانت فرصة نادرة مضيئة من فرص العمر، والتقت أرواحنا في ساحة كغريبين استراحا من سفر، وحططنا رحلنا في واحة زادنا فيها الأمان والذكر، وتساءلت عن الماضي وهل حسن الدنياي في غير ظلالك. يا حبيبي أين أمضي من خجل، وفؤادي أين يمضي من سؤالك؟ شد ما يخجلني جهد المقل من شباب ضاع أو من نور عيني، يتمشى السقم في قلب الأجل وأراني لك ما وفيت ديني. أنا شاديك ولحني لك وحدك، فاقض ما ترضاه في يومي وأمسي، درج الدهر وما أذكر بعدك غير أيامك يا توأم نفسي. وأنا الطائر قلبي ما صبا لسوى غصنك والوكر القديم، ما تبدلنا ولا حال الصبا والهوى الطاهر والود الكريم. لم تزل ذكراه في بالي وبالك، كيف ينسى القلب أحلام صباه؟ قد صحت عيني على فجر جمالك، كيف ينسى الفجر يا فجر الحياة؟ حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.